جملة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت محلها من الإعراب. أين؟ طيب حال مني من الواو في يزمون. طيب ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم الأخ. هنا لا أنت زائر ولا منتظم؟ ها أين المصحف؟ لازم ينتظم يحمل كتاب ويتفاهم المعنى. نعم لا هنا الطاغوت هنا لأنه في كل مكان في بحسب محمد. نعم طيب و أيها الإخوة أن نظلهم في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد